عايسيكم بالخير، عشان احوالكم اليوم؟ لا باس، صح صيامكم الناس كل. اليوم باش نحكي لكم الحكاية غريبة شوي، لكن الرجال ما يحبوهاش ويقولوا صحة، وثم اللي يقول غلطة، لكن هذه موجودة على كل. باش نحكوها، ثم راجل خذية مرأة حرة سمحة مكدودة جميلة ياسر، ما يحسابش روحها باش ياخذها، يجري في جرتها برشا، عطوها له كان قريب يعوق الذيب. عاد المرأة هي كانت تنتظر في حياة حلوة وجميلة مع زوجها الباهي، الولد العائلة المتربي، وكانت تتمني النفس أنها باش تأسس معه أسرة ويعيشوا في سعادة وهناء طول العمر. لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد مدة ساعات الإنسان يصيب مرض وإلا عياء وإلا يصيب حاجة، والرفيق متاعها ما يساعدهش. بعد مدة الراجل كان ما عندهش، وهي بنت عائلة ولبس عليها. بعد مدة جابت معناها الصغار، وبدي نقرد وبدي كذا، وبدي الأيام وهكذا تتوالى الأيام، والطول والجمال ينقص والعمر ينقص والصحة تنقص، وهو يفد ملا ولا وحلة. الناس خذت واني خذيت وحلة ملا ولا حصلة. وكانت مسكينة تسمع في الكلام وتعدي وساكتة. وفي يوم الأيام قرر باش يتخلص منها وينساك العشرة وك الدنيا وك الأيام وكيما دارت وتعبت معاه وبنت معاه، وقرر باش يلوحها. وهذا ما كان، قال اني يا أخويا معاش ساعدني، اش كلفني تمشي تحوم وين تعيش؟ اني ما زلت صحيح وما زلت لبس عليا وما زلت نمشي نحوم مرأة أخرى وصغيرة، والناس كل يدوروني، أي مرأة نمشي لها يا أخي ترفضني هي؟ لا. وهكا لوحها ومشي شاف حياته. قالت المرأة كلمة، قالت كلمة كبيرة، قالت رام رجال والزمان ما فيهم شمال. هذه كلمة تنقال على مسؤولية الراوي. ونقول لكم حكايتنا كملت، هيا ملا سيدي تبقوا على خير إن شاء الله.